بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نقف فيها مع قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة التي تجلي معنى عظيما ومهما أيضا في باب التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله والانقياد لحكم الشريعة. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القصص في سياق الحجاج مع المشركين وبيان تنوع أساليبهم في العناد لرد الشريعة ورميهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالعظائم. استمع لقول ربك جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والشاهد الذي نحن بصدد الحديث عنه هو قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولقد بين الله عز وجل هذه القاعدة في موضع آخر بأسلوب آخر، فقال سبحانه في سورة يونس: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول ابن القيم رحمه الله موضحا هذه القاعدة: فما هو إلا الهوى أو الوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل النطق نوعين: نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحق. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول واتباع للهوى. فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع الكريم، إن الحاجة إلى التذكير بهذه القاعدة القرآنية العظيمة من الأهمية بمكان، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء وتنوعت فيه المشارب في التعامل مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة جدا، فهذا ينصر بدعته، وهذا يروج لمنهج له في تناول النصوص، وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه لا مراد الله ورسوله. أيها الإخوة، لقد أتى على الناس زمان لا يحتاج الشخص فيه ليمتثل أمرا أو يترك نهيا إلا أن يقال له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم، فيمتثل وينصاع ويندر أن تجد من يناقش مناقشة المتملس من الحكم الشرعي. أما اليوم وقد انفتح على الناس أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات ويسمعون فيها الفتاوى، فقد سمعوا أقوالا متنوعة في مسائل الفقه. وليست هذه هي المشكلة أيها الإخوة، فالخلاف قديم جدا ولا يمكن إلغاؤه لأن هذا أمر قدري، إلا أن المشكلة، بل قل المصيبة، أن بعض الناس وجد في بعض تلك الأقوال التي قد تكون شاذة أحيانا وجد فيها فرصة للأخذ بها بحجة ماذا؟ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة قول بالإباحة، ضاربا عرض الحائط بالقول الآخر الذي يكاد يكون إجماعا أو شبه إجماعا عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في تحريم هذا الفعل أو ذاك القول. هذا فضلا عن تلك المسائل التي تبين فيها خطأ قائلها من أهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعين بسبب خفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة التي اختلف العلماء بسببها. ولئن كان ذلك الإمام معذورا ومأجورا أيضا لعذر من الأعذار الشرعية، فما عذر من بلغه النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعي أنه يسوغ له الأخذ بذلك القول؟ لماذا؟ لأجل أنه قد قيل به مع أنه قد تبين خطأ القائل به، مرددا هذا وأمثاله مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا الصنف من الناس: ما دام أنني لم أخالف إجماعا قطعيا ولا نصا صحيحا صريحا فلا حرج علي، ناسيا أو متناسيا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. أليس هؤلاء لهم نصيب من هذه القاعدة؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هنا أيها الإخوة يحسن أن يتذكر هذا الصنف من الناس قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذه قاعدة قرآنية محكمة سبق أن تناولناها في حلقة سابقة. كما ينبغي أن يتذكر هؤلاء القاعدة التي جاءت في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قواه بعض العلماء: البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث كما نبه على ذلك العلماء إنما يجده من بقي في قلبه بقية من نور لم تطمسها ظلمة الشهوات ولا الشبهات. أما من هام في أودية الفسق والفجور فإن قلبه لا يكاد يفتيه إلا بما تهواه نفسه، وقد قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما أجمل ما حكاه ابن الجوزي رحمه الله عن نفسه وهو يصف حالا مرت به تشبه ما نحن بصدد الحديث عنه من أحوال بعض المترخصين اتباعا لأهوائهم. يقول رحمه الله: ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ تأمل هذه الكلمة أيها الأخ المستمع: أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها: يا نفس السوء، إنك تأولت ما لا تعتقدين، ولو استفتيت لم تفتي بما فعلت أنت. وقلت لها: ينبغي لك يا نفس أن تفرحي بما وجدت من الظلمة عقيب هذا الفعل، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر هذا عندك. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يستفاد من هذا الموقف الذي ذكره ابن الجوزي أن الإنسان الذي يستمرئ تتبع الرخص يوشك أن يطمس على ما بقي في قلبه من نور لأنه اتبع هواه. أيها الإخوة الكرام، لقد جرى لي مرة حوار عابر مع بعض هذه الفئة التي أخذت تخوض عمليا في جملة من المسائل مخالفا لما عليه جماهير بل وعامة العلماء، ومخالفا لما عليه الفتوى في غالب الأمصار. فقلت له: يا هذا، دعنا من البحث الفقهي المحض، وأخبرني بالله عليك عن قلبك كيف تجده وأنت تفعل ما تفعل، أأنت مرتاح؟ فأقسم لي بالله العظيم أنه غير مرتاح، وأنني كما يقول الأخ إنما أخادع نفسي بأن الشيخ الفلاني أفتى بكذا والشيخ الفلاني قال كذا، وأنا والله في قرارة نفسي غير مطمئن لتلك الفتوى. فقلت له: يا هذا، إن العالم الذي قلدته في هذه المسألة معذور، لأن هذا هو مبلغ علمه، ولكن أنت أنجو بنفسك، فإن صنيعك هذا هو الذي قال العلماء عنه إنه تتبع الرخص وذم فاعله، بل جعلوا هذا الفعل نوعا من النفاق واتباع الهوى. ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني نافق، لأنه أسلم قياد قلبه إلى هواه. ومن تأمل كلمة الهوى أيها الإخوة المستمعون في كتاب الله عز وجل لم يجدها ذكرت إلا في موطن الذم. وإن مما يخيف المؤمن والله أن يقرأ قول الله عز وجل محذرا نبيا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي الخطير، ألا وهو قوله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولك أن تتصور أيها المستمع الكريم لو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل وأبواب متنوعة من أبواب الفقه، والله لاجتمع فيه شر عظيم ولأصبح دينه مرقعا رقيقا. وهنا أقول لكل واحد ابتلي بهذا المسلك، تذكر أيها المؤمن جيدا يا من تسلك هذا المسلك أنك إنما تفعل ما تفعل وتترك ما تترك إنما هو ديانة لله عز وجل وقيام بواجب العبودية لهذا الرب العظيم. فكيف يرضى العبد أن يتعامل مع ربه بدين شعاره الهوى؟ وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة، يجب أيها الإخوة أن نتنبه لأمرين. الأول أن نحذر كل الحذر من تنزيل هذه القاعدة على من يخالفنا في مسائل شرعية الخلاف فيها معتبر ومعروف عند أهل العلم. أما التنبيه الثاني فأن ندرك جيدا أن المقصود بالذم هنا هو من اتبع هواه في الاستفتاء بحيث يتنقل بين المفتين، فإن وافقت الفتية ما في نفسه طبقها، وإلا بعث عن مفت آخر حتى يجد من يفتيه بما يوافق مراده، وهذا بعينه هو اتباع الهوى نعوذ بالله منه. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يجعلنا ممن يتبع الهدى، وأن يجعلنا ممن يتبع الحق وممن يكون الحق رائده وغايته. وإلى هنا أيها الإخوة ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.